مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك. بعد صلح الحديبية راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وأرسل صلى الله عليه وسلم رسائل كثيرة، نذكر منها رسالتين. الأولى رسالته إلى كسرى، جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين، ولما وصل الكتاب إلى كسرى مزقه وقال في غطرسته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه، وقد كان كما قال. وقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين، فليأتياني به. فاختار باذان رجلين من عنده وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. وهذا أمر عجيب من هذا الرجل وهو كسرى، فهو استهان بأمر العرب فلم يرسل جيشا بل ولا سرية صغيرة لتأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرسل رجلين اثنين ليأتياه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نظرة فارس والروم إلى العرب، كانوا يحتقرونهم ولا يعدونهم شيئا، فأعزهم الله جل وعلا بالإسلام، فما هي إلا سنوات قليلة إلا وقد ظهر الإسلام وأنهى الله جل وعلا دولة فارس كلها، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن هذين الرجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحيتيهما وأطلقا شاربيهما، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم صد عنهما وكره أن ينظر إليهما، ثم قال: من أمركما بهذا؟ وهو إطلاق الشارب وحلق اللحية. قال: ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ربي فأمرني أن أعفي لحيتي وأن أحف شاربي. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه. الثانية رسالته إلى هرقل. أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره قال: أبو سفيان كنا تجارا بالشام، وأنه أرسل إليه هرقل وإلى من كان معه في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهو بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقرب الناس نسبا. فأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف. فوالد أبي سفيان الرابع عبد شمس، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع هاشم، وهاشم وعبد شمس أخوان توأم، أبوهما عبد مناف. فقال: أدنوه مني. قال: وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. ثم كان أول ما سألني عنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. وفي رواية أنه قال: هو من أوسطنا نسبا، أي من أفضلنا نسبا، وأوسط الشيء أفضله، فالجوهرة في العقد واسطة العقد. وكذلك يقال عن صلاة العصر: الصلاة الوسطى، كما قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي الفضلى. قال هرقل: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: هل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: بماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، وكذلك يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال هرقل للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. قال: وسألتك هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت إنه رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وفي رواية: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ثم قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم. قال هرقل: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى،